أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله الله الله الله الله الله الله يشفي عليك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله الله الله الله الله يسعى عليك. واتخذوا من وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الله الله الله كده يا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة يا صلاة النبي مدى. وقال الذين كفروا كده يا عم كده. الله يسعى عليك. يا حاج. فقد جاء عليك تبارك الذي عليك. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها الله الله الله الله عليك الله الله الله كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من فقد كلموكم بما تقولون فقد كلموكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. كده يا عم كده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

ويوم تشقق السماء بالغمام. الله أكبر. مش عليك يا جيتنا يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله أكبر. مدد المهاش مدد مدد يا سيد. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك لك في أولادك. الله يا راجل موت الله يفتح عليك. ويوم تشقق السماء بالغمام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله ايوه كده عمالين نشبع. ايوه والله فعلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. يا راجل يا راجل ما فيك عليك. الله الله يا ابو هاشم كده يا ابو احمد كده يا نور النبي ماذا. وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله الله. ويوم يعظ الظالم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فأمر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك الله وحث عليه اللهم صل على النبي يا رحمن الرحيم كلا من تكلمون بالدين ومن عليهم لحافظين بما من كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم الفاتحة.